بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 84 من هذه السلسلة المتصلة، وقد وصلنا إلى البيت 25، وسنقرأ مجموعة الأبيات ثم نلقي عليها الظلال. فماذا قال المتنبي؟ طبعا نحن ما زلنا في القصيدة 24، ربما نحتاج حلقة أو اثنتين أخريين حتى ننتهي من هذه القصيدة. قال المتنبي: أسد فرائسها الأسود يقودها أسد، تصير له الأسود ثعالب في رتبة، حجب الورى عن نيلها وعلى، فسموه علي الحاجب، ودعوه من فرط السخاء مبذرا، ودعوه من غصب النفوس الغاصبة. هذا الذي أفنى النضار مواهبا، وعداه قتلا، والزمان التجارب، ومخيب العذال فيما أملوا منه، وليس يرد كفا خائبا. هذا الذي أبصرت منه حاضرا مثل الذي أبصرت منه غائبا، كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا، ويبعث للبعيد سحائبا. إذن قال في البيت 25 يصف الجيش، جيش الممدوح وهو علي بن منصور الحاجب. قال: أسد أي جيش الممدوح مجموعة من الأسود. أسد جمع، وقلنا مفرده أسد، ويجمع على أسد وأسود وآساد، ومنه كتاب أسد الغابة في تمييز الصحابة لابن الأثير. أسد فرائسها الأسود تأكل الأسود، مع أن الأسود لا تأكل الأسود. ولماذا قال الأسود؟ يقصد جيش الأعداء وصفه بالأسود. هل يمكن أن يصف جيش الممدوح بالأسود، أن الجنود أسود، وأن أيضا جيش الأعداء جنوده أسود؟ بالطبع، مع أنه لازم يقول أنهم لا، ليسوا أسودا هؤلاء جبناء. لا، لو قال إنه جبناء فما الفضل في أن يتفوق جيش الممدوح على مجموعة من الجبناء والصغار؟ لكن جيش الممدوح أسود، وكذلك يصف جيش الأعداء بالأسود، ليقول إن جيش الممدوح قد انتصر على مجموعة من الفرسان الأشداء، لا على سفلة القوم، ولا على جبنائهم، ولا على أخرقهم أو أخارقهم، ولا على سذجهم، بل على جيش هو مكون من أسود أيضا، لكن الأسود تلاقيا في الجيشين، فنهبت أسود الممدوح أي جيش الممدوح نهب أسود جيش الأعداء. قال: أسد أي جيش الممدوح فرائسها الذين تفترسهم أسد، اللي هم جيش جيش الأعداء. أسد فرائسها الأسود يقودها الأسد الأولى اللي جيش الممدوح، أسد قصد الممدوح أسد. أسد فرائسها الأسود يقودها أسد، تصير له الأسود أي أسود الأعداء ثعالب، تتحول أسود الأعداء عنده ثعالب، فلا تستطيع أن تفعل أمام هذا الأسد شيئا. قال تحولت إلى أعداء، هذا شيء ممتاز، أن تتحول إلى تتحولت إلى ثعالب، هذا شيء ممتاز، أن تتحول الأسود إلى ثعالب، يعني إنه هم أسود بالأساس، يعني أسود في غير لقاء هذا الممدوح، أو في غير لقاء جيش هذا الممدوح، هم يستعرضون قوتهم على غير هذا الجيش، فإذا التقوا مع جيش الممدوح تحولوا إلى ثعالب. شوف كيف، يعني ما غمطهم حقهم، قال إنهم أسود ولكن أسود الممدوح تغلبت عليهم، ثم قال إنهم أسود الأعداء، جيش الأعداء أسود في الحقيقة وفي الواقع، ولكنهم أمام أسود جيش الممدوح تحولوا إلى ثعالب. ثم قال في البيت 26: في رتبة حجب الورى عن نيلها. هذا الأسد يتحدث الآن عن الأسد، مين الأسد؟ اللي هو الممدوح، اللي هو علي بن منصور الحاجب. يقول: في رتبة لقد حل في منزلة، حجب الورى عن نيلها، منع، جعل حجابا، جعل ستارا، حاجزا بينه وبين الورى، الخلق كلهم، الورى الخلق. إذن في رتبة حجب الورى عن نيلها، عن أن يصل إليها. لقد وصل الممدوح إلى رتبة ومنزلة لا يستطيع الورى كلهم أن يصلوا إليها ولا أن يتفوقوا عليها، فكأنه حجب أي وضع بين هذه المنزلة التي وصل إليها وبين الناس الورى حاجزا، أقام هذا الحاجز فمنع الناس من أن يصلوا إلى ما وصل هو إليه. قال: في رتبة حجب الورى عن نيلها وعلى ارتفع والسماء فسموه. شوف كيف استخدم اسم الممدوح ليقول هاتين الصفتين، وعلى فسموه علي الحاجب. هو اسمه علي بن منصور الحاجب، فأخذ من علي العلو فقال علا على غيره، وأخذ من الحاجب وهو لقبه، أخذ الحاجب أنه حاجب الناس عن أن يصلوا إلى ما وصل إليه، فقال فسموه علي الحاجب. وهذه من يعني أسلوب المتنبي في تطويع الأسماء، لديه أسلوب عجيب في تطويع الأسماء. يعني بعض الأبيات تجد 5 أسماء في البيت الواحد، في البيت الواحد، يعني كل اسم يحول إلى تفعيلة، لأن البيت أصلا 6 تفعيلات أو 6 تفعيلات، فلما يحول لك 5 أسماء في بيت واحد معنى ذلك أنه عجن كل اسم في تفعيلة، وهذه قدرة عجيبة عند المتنبي. طبعا ترد الأسماء كثيرا في شعره، ومعاني الأسماء وصفات هذه الأسماء ثم أيضا إحالات هذه الأسماء، فيعجنها في قوالبه الخاصة وينثرها في أبياته، ويعطيها لأبياته. ثم قال: في البيت 27 ودعوه، يعني سموه، دعوه من الممدوح علي بن منصور من فرط من شدة السخاء الجود مبذرا، ودعوه سموه مبذرا لشدة جوده، ولا يكون التبذير في الجود، إنما التبذير يكون في الأمور المنهية عنها ولو كانت قليلة، فلو أنفق الإنسان دينارا في الخمر لكان مبذرا، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذر في سورة الإسراء إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تمام. إذن في رتبة حجب الورى عن نيلها وعلى فسموه علي الحاجب ودعوه من فرط السخاء، من هذه السلبية، بسبب فرط سخائه. والسخاء أصلها السخاو، الهمزة كانت واوا، هذه بعد ألف زائدة، هذه فعال سخاء، فلما تقع الواو بعد ألف زائدة تتحول إلى همزة. الدليل أن أصل الهمزة كان واوا هو المضارع أو المصدر، مضارع غالبا، سخى يسخو، من ليس يسخو بما تسخو الحياة به فإنه أحمق بالحرص ينتحر، فأصلها السخاو بالواو، فإذا انقلبت الواو إلى همزة فصارت السخاء. ودعوه، إذا من فرط السخاء مبذرا، ودعوه من غصب النفوس أي نهب النفوس الغاصبة الناهب، مع أنها صفة، شوف استخدم صفتين ذميمتين فحولهما إلى موضع مدح، فالتبذير صفة ذميمة إلا في الجود، إلا في المال الذي يكون كرما وعطاء للناس وإحياء لموت النفوس الفقراء، والغصب يكون أيضا صفة سيئة إلا إذا كان غصبا لأرواح الأعداء. فشوف كيف استخدم بمهارته وبذكائه وبعبقريته الشعرية الصفتين الذميمتين التبذير والغصب، فجعلهما في موضع مدح، فلأن التبذير بالأساس يكون يعني أمرا سلبيا وصفة مذمومة إلا إذا كانت في مال جود يكون إحياء لنفوس الفقراء، والغصب يكون والإكراه والقتل والسلب يكون صفة مذمومة إلا إذا كانت في الأعداء، فيجب أن تثخن في الأعداء الجراح. فالآية القرآنية المعروفة: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أثخنتموهم يعني إيش؟ أوجعتموهم في القتل وأوغلتم في القتل. طيب، إذن في البيت 27 ودعوه من فرط السخاء مبذرا ودعوه من غصب النفوس الغاصبة. فبقى في البيت 28: هذا الذي الممدوح أفنى أهلك، بذل أعطى النضار وهو الذهب مواهبا، مواهبا يعني هبات قصده، هي مفردة موهبة، والموهبة الهبة، الموهبة المصدر الميمي والهبة المصدر الصريح لها، فالمواهب الهبات يعني، فهو أفنى ماله، أنهى ماله هبات وأعطيات للفقراء والمعتفين، وعداه في المقابل ماذا أفنى؟ عداه قتلا، فأفنى وأهلك أعداءه بالقتل، وأهلك ماله بالبذل، وعداه قتلا، وأهلك الزمان بالتجارب، والتجارب جمع تجربة وهي الخبرة في الحياة. فقال أفنى الزمان بالتجارب فكان حكيما ومجربا ولا حكم إلا عن تجربة كما يقولون. ها؟ ولا تجربة كالحرب فقد أفنى التجارب في الحرب. فالإنسان في الحرب يكتسب خبرات كثيرة. كذلك فعل ماركوس أوروليوس على سبيل المثال، هذا إمبراطور روماني توفي أو تولى القيادة أو الإمبراطورية 180 ميلادية. في كتاب التأملات هو أصلا تجاربه في الحرب. فتجاربه في الحرب كتب فيها يعني حكمه بالتأملات. فنفس الشيء هنا نقول التجربة تكون عن حرب، عن دخول معارك، يعني مش والله تجربة عن جلوس في البيت، التجربة عن خوض مصائب الزمان وخطوبه فتخرج بهذه التجارب. إذن قال هذا الذي أفنى النضار مواهبا وعداه قتلا والزمان تجاربا. ثم قال في البيت 29 ومخيب العذال فيما أملوا منه وليس يرد كفا خائبا. إذا من يخيب؟ العذال. من العذال؟ جمع عاذل. ومن وفيما يعذلونه؟ يعذلونه على إنفاق المال والإسراف في هذا الإنفاق كما يرون، والمبالغة في إنفاق المال. هم يعذلونه، يلومونه على إنفاق المال، فهو إيش؟ يخيب آمالهم فلا يستمع لهم، فيقول كل ما أنفقت سيكون في سبيل الله ومن أجل إحياء نفوس هؤلاء الفقراء الموتى. ومخيب العذال فيما أملوا منه وليس في المقابل يرد كفا خائبا. الكف يعني الذي يطلب منه، من مد يده أو كفه إليه يطلب فضله ويطلب جوده وكرمه وجدواه يعطيه، فلا يخيب الأكف الممدودة إليه، ولكنه يخيب العذال الذين يلومونه في شدة إنفاقه لهذا المال. ثم قال في البيت 30 هذا الذي أبصرت منه حاضرا. ربما المتنبي في هذا البيت يخاطب نفسه، يقول هذا الممدوح الذي أبصرت، أو يخاطب الناظر أي إنسان التقى هذا الممدوح، فيقول إنما تبصره منه في حال حضوره يساوي تماما ما تبصره منه أو ما يكون منه في حال غيابك أو غيابه. قال هذا الذي أبصرت منه حاضرا أيها الرائي إليه مثل الذي أبصرت منه غائبا. فهو لا يختلف في الحضور والغياب، هو فهو لا يكون، يريد أن يقول هو لا يكون كريما أمام الناس، ولكنه إذا غاب الناس تخلى عن صفة الكرم. لا، هو في غياب الناس وحضورهم كريم على الحالين. وهو لا يكون شجاعا أمام الناس وأمام الأمم والدول يقال عنه إنه شجاع وإنه فارس. لا، فإذا غاب الناس وهدأت الأمور صار جبانا أو عاد إلى طبيعته من الجبن والخور. لا، هو فارس في الحالين. فالذي تبصره منه في الحضور هو منه في الغياب، إذا غبت عنه لم تختلف تلك الصفة فيه، تساوى فيه تقواه. هو التقى إيش يقول؟ إذا تساوى فيك سرك وعلنك فذلك هو التقي. التقي هو الذي يتساوى فيه سر العلن، يعني في سره يكون كما هو في علانيته، ليس أنه أمام الناس يبدو أنه تقي ويصلي ويزكي ويعطي الناس ثم إذا غاب عنهم أو اختلى بنفسه فعل المنكرات، هذا منافق. أما التقي هو الذي تساوت علانيته مع سره. وهذا نفس الشيء، تتساوى صفاته في السر والعلن، تتساوى صفاته في الغياب والحضور، هو في الحالين، كريم في الحالين، شجاع في الحالين، قوي في الحالين، يعطي الفقراء في الحالين. إذن هذا الذي أبصرت منه حاضرا مثل الذي أبصرت منه غائبا. ثم قال في البيت 31 كالبدر، شبهه بصفتين البدر والبحر. ففيما شبهه بدرا قال كالبدر من حيث التفت رأيته، يراه الناس من كل مكان إذا كان بدرا، التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، يعني نورا يتجاوز هذه الظلمات، أي يتجاوز هؤلاء البشر، كرمه يتجاوز هؤلاء البشر وهذه المساحات فيصل إليك في النهاية. كذلك هذا البدر يتجاوز نوره هذه الظلمات فيثقبها كلها ثم يصل إليك فترى نوره في كل مكان. كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. ثم قال في البيت 32 كالبحر بحالتيه يقذف يعطي للقريب جواهرة. الموجود على شاطئ البحر يريد أن يأخذ من خير البحر يعطيه. كيف؟ إما بالصيد، بصيد السمك، أو بصيد اللؤلؤ، أو بإخراج الجواهر أو الأحجار الكريمة من هذا البحر. فهو يقذف للقريب جواهرا جودا أي كرما، ويبعث للبعيد سحائبا. يعني كان عارف، هي الفكرة علمية، إنه تبخر ماء البحر يصعد هذا البخار إلى السحب ثم يعود إلى البحر مرة ثانية مطرا، أو هذه السحابة تمتلئ بالمطر الذي هو نتاج تبخر هذا الماء من هذا البحر وصعوده في طبقات السماء إلى حيث السحاب، ثم هذا السحاب يسير بالرياح إلى أماكن بعيدة فيمطر على تلك الأماكن. فالبحر، طبعا هذه حقيقة علمية، فهو استخدم الحقيقة العلمية فأدبها، أدب المتنبي الحقيقة العلمية. نعم، إذن الحقيقة العلمية أدبها أي وضعها في قالب أدبي. إذن إيش قال في البيت 32؟ كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا. فالقريب والبعيد يستفيد من هذا البحر ويأخذ من عطاياه ويأخذ من جدواه. إذن دعونا نتوقف عند البيت 32، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 85. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.